بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام: باب المساقات والإجارة. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وفي رواية لهما: فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام: باب المساقات والإجارة. المساقات هي دفع صاحب النخل نخله لمن يقوم بسقيه والمحافظة عليه، وله جزء معلوم النسبة مما يحصل من الثمرة، يعني نصف ونصف أو ثلث وثلثين وهكذا، يعني شيء معلوم النسبة. هذه هي المساقات. والمزارعة هي دفع الأرض لمن يقوم بزراعتها وله جزء معلوم النسبة مما يخرج منها، يعني نصف ونصف أو ثلث وثلثين على حسب الشيء الذي يتفقان عليه. والإجارة هي دفع عين للاستفادة من منفعتها بأجر معلوم وإلى أمد معلوم. فيما يتعلق بالمساقات والمزارعة هي من نوع الشركات، شبيهة بشركة المضاربة، وذلك أن صاحب البستان يدفع بستانه لمن يزرع أرضه ويسقي نخله وله جزء معلوم النسبة، فهو مثل المضاربة التي أحدهما يدفع رأس مال والثاني يشتغل بهذا رأس المال وله نصف وله جزء معلوم النسبة مما يخرج. فهذه المضاربة، وهذه هي المساقات. المضاربة أجمع عليها العلماء، والمساقات يعني فيها خلاف، لكن النصوص الشرعية دالة على ثبوتها، وأوضحها هذا الذي ذكره المصنف في أول الباب، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفع أرض خيبر إلى اليهود على أن يقوموا بعملها ولهم نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع، ولهم نصف ما يخرج منها من ثمر أو زرع. فهذه مثل هذه، يعني المضاربة دفع رأس مال لمن يعمل به وله جزء معلوم النسبة، وهذه دفع أرض ونخل لمن يقوم بها وله جزء معلوم النسبة من الزرع أو جزء معلوم النسبة من الثمرة. ويشبه ذلك أو مما هو مثل ذلك لو دفع سيارته إلى إنسان ليعمل عليها بالأجرة، ثم يكون الكسب من هذه السيارة بينهما على النسبة التي يتفقان عليها، فتكون السيارة مثل الأرض أو مثل رأس المال في المضاربة، والذي يستعملها بالأجرة مثل العامل الذي يعمل في المزارعة أو المساقات أو يعمل في المضاربة، كل هذه تعتبر من أنواع الشركات التي فيها استفادة صاحب المال وصاحب العمل من غير أن يحصل ضرر لهما أو لأحد منهما. وهذا الحديث الذي ذكره أورده المصنف هو أوضح الأدلة على ثبوت المزارعة والمساقات، وذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عاملهم هذه المعاملة، وبقي الأمر على ما كان عليه في زمن صلى الله عليه وسلم، ثم في زمن أبي بكر، ثم شطر من خلافة عمر حتى أجلاهم عمر. ولهذا فإن يعني هذا يدل على أنه حكم محكم غير منسوخ، لأنه استمر عليه العمل حتى توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعمل به الخلفاء الراشدون من بعده، وعمل به الخلفاء الراشدون من بعده أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فهذا هو ما يتعلق بالمساقات والمزارعة، هذا ما يتعلق بالمساقات والمزارعة، وأنها سائغة وأن الإسلام جاء بها. نعم. عامل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. نعم، يعني هذا عاملهم، أي أنه مكنهم من استعمال الأرض بشطر، أي النصف مما يخرج منها من ثمر أو زرع. الثمر فيما يتعلق بالمساقات، والزرع فيما يتعلق بالمزارعة. وفي رواية: فسألوا أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال عليه الصلاة والسلام: نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر. ثم ذكر هذه الرواية التي أنهم هم، يعني لكونهم أهل خبرة يعني في الزراعة والمساقات، وأنهم يعني يقومون بهذا العمل في أرضهم، وبعد أن غنمها المسلمون وكانت يعني للمسلمين، يعني هم طلبوا أن يبقوا فيها على أن يعملوا ويحصلوا نصف الثمرة ونصف الزرع. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: نقركم على ذلك ما شئنا، نقركم على ذلك ما شئنا. فبقوا على هذا الذي اتفق معهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمنه وبقي في زمن أبي بكر وزمن عمر رضي الله تعالى عنهما. والإيجار والمزارعة والمزاقات والمزارعة يعني فيها كما قلت اشتراك، يعني يعني يستفيد كل من الطرفين، صاحب الزرع والعامل في المساقات والمزارعة، كل منهما يستفيد. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. ثم ذكر هذه الرواية عن مسلم، وفيها ذكر النخل والأرض، يعني النخل المساقات والأرض مزارعة، النخل المساقات والأرض مزارعة. نعم. وعن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا، ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. رواه مسلم. وفيه بيان لما أجمل في المتفق عليه من إطلاق النهي عن كراء الأرض. كما ذكر هذا الحديث عن رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن كراء الأرض، فقال: إن كراءها يعني بالذهب والفضة، إن ذلك لا بأس به، يعني بيكون الإنسان يستأجرها ويعني يدفع الأجرة ويقوم بالزرع والحرث، ويكون له يستقل به، لأن هذا أخذ أجرته وهي أجرة متفق عليها لكونه يقوم باستعمال الأرض والاستفادة منها، وريعها كله يكون له، يكون ريعها يكون يعني لهذا اللي هو العامل، ويدفع الأجرة التي اتفق معها من الذهب والفضة. فهذا يدل على أن تأجيرها سائغ وأنه لا بأس به، وكذلك أيضا الشركة فيها في أن يكون مساقات أو مزارعة، ولكل واحد منهما الشيء الذي يتفقان عليه. فإذا تجوز المساقات والمزارعة بجزء معلوم النسبة ما يخرج من الأرض ومن الثمر، ويجوز تأجيرها بالدراهم والدنانير، بحيث المستأجر يدفع مقدارا من الدراهم أو الدنانير لصاحب المزرعة، ويكون ثم يشتغل فيها أي هذا المستأجر، وما يحصل هو له يختص به، لأن هذه مؤاجرة دفع الأجرة واستخدم الأرض، مثل ما لو دفع الأجرة لاستخدام الدار، استخدم الدار ودفع الأجرة، فهذا مثله، استخدم دفع الأجرة في إجارة البساتين على أن يقوم بعملها ويكون الثمر الذي يحصله له، وأما صاحب الأرض فله الأجرة التي دفعت له. فإذن هاتان طريقتان كلهما صحيحة بالنسبة للاستفادة من الأرض والنخل، إما بالكراء وإما بالشركة أو المشاركة التي هي جزء معلوم النسبة مما يخرج، جزء معلوم النسبة مما يخرج من الأرض. أقرأ الحديث. عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج رضي الله عنه عن كراء الأرض بالذهب والفضة، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات. يعني هناك يعني مزارعة محرمة، وهي أن صاحب المزرعة أو صاحب الأرض يعني يتفق مع الذي يريد أن يعملها على أساس أنه يكون له ما يظهر على الماديانات، وهي يعني ما يكون على السواقي وما يكون قريبا من مجرى الماء، فإنه يكون أحسن من غيره مما هو بعيد عن هذه، فيتفق يعني يشترطون في هذه الشركة أن يكون له جزء أو جزء معين مش جزء معلوم النسبة، يعني هذا الذي ينبت أو هذا الذي يكون في هذه البقعة يكون لي والباقي لك، أو لك هذه البقعة ولي هذه البقعة. هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، الماديانات وأقبال الجداول، يعني التي فيها كون بعض الأرض يسعد بالماء وتكون يعني فائدة فيه، فائدة الماء فيه محققة وكثيرة، لأنه يمر به يعني في كل يوم فيكون أحسن من غيره، فنهوا عن ذلك، لأنه قد لا يحصل إلا هذا الذي اشترط لأحدهما، فيكون اختص بأحدهما والثاني ليس له شيء، والثاني ليس له شيء. أو أن قال: هذه بقعة لي وهذه بقعة لك، قد تنبت هذه بقعة وهذه لا تنبت لا يختص بها، لكن إذا قال جزء معلوم النسبة مما يخرج، لو صار الشيء قليلا جدا فهم شرك فيه، ولو كان كثيرا جدا فهم شرك فيه. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عن هذه المعاملة التي فيها اشتراط أحدهما، اشتراط أحدهما يعني ما يكون في البقعة الفلانية أو ما يكون قريبا من يعني سواقي الماء ويعني مجرى الماء، فنهى زجر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شيء معلوم فإن هذا لم ينه عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما نهى عن هذا الذي فيه غرر وفيه ضرر. أما إذا كان شيء معلوم النسبة فلا بأس به، أو كان بإجرة معينة يستلمها صاحب المزرعة ويستفيد العامل الذي استأجرها من غلتها ومن ثمرتها، سواء يعني كان ذلك يعني ثمرة من نخل أو يعني أو أو يعني ما يحصل من من من من, من بر أو غير ذلك مما يزرع. فهذا هو الذي منعه. وأما إذا كان كل واحد منهما له شيء معلوم نسبة فهذا سائر، أو بالدراهم والدنانير هذا سائر. ولهذا لما ذكر يعني أنهم كانوا يؤاجرون يعني على كذا لكذا وأنت لك كذا، فزجر عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما شيء معلوم النسبة فهذا هو الذي جاءت به الشريعة. وهذا الحديث وهذا الحديث مفصلة ومبينة لما جاء في بعض الأحاديث من النهي عن الكراء الأرض، يعني أنها كراءة يكون بشيء مجهول، بشيء يعني يسعد به أحدهما ويستفيد منه أحدهما. أما إذا كان شيئا معلوما ولا يختص أحد منهما بالفائدة دون الآخر فإن هذا شيء سائغ وجائز. كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. يعني لي هذا ولك هذا. فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا. يعني هذا اللي يترتب عليه أنه إذا شرط ناحية معينة يختص بأحدهما يعني قد تنبت هذه والثانية لا تنبت، فإذا استفاد أحدهما وتضرر الآخر، استفاد أحدهما وتضرر الآخر. بل الذي جاءت به الشريعة أن كل منهما يشتركون في الاستفادة ويشتركون في الضرر، إن كان هو ضرر فهم شركاء، هذا ضاع عليه الاستفادة من أرضه وهذا ضاع عليه عمله، وهذا ضاع عليه عمله. أما إذا كان شيء معلوم النسبة فإن كانت هناك فائدة فهم شركاء، وإن كان هناك مضرة فهم شركاء. ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه. يعني هذا المحرم هذا الذي كان يتعاملون به فزجر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. أما شيء معلوم مضمون يعني معلوم بأنه مؤاجرة بدراهم ودنانير، أو شيء معلوم النسبة، أو شيء معلوم النسبة، فإن هذا كل واحد يستفيد وكل واحد يتضرر، إن كان هناك فائدة فهي مشتركة وإن كان هناك مضرة فهي مشتركة. وعن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، رواه مسلم أيضا. ثم ذكر هذا الحديث فيه نهى رسول عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة، وأمر بالمؤاجرة يعني فيما يتعلق بالزرع، يعني المؤاجرة يعني كونه يصير فيه أشياء معينة تقدم من الدراهم والدنانير لصاحب البستان، هذه جاء ما يدل عليها. ونهى عن المزارعة التي هي من قبيل ما تقدم الذي زجر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ما يكون على الجداول الماديانات، أقبال الجداول الماديانات وما يسعد بالماء، فإن هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. نهى عن المزارعة التي فيها ضرر والتي فيها يعني حرمان أحدهما أو استفادة أحدهما، هذه اللي نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما كون شيء معلوم النسبة فهذا هو الذي عمل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أهل خيبر واستمر على ذلك العمل حتى توفاه الله، واستمر العمل عليه في عهد عمر ببكر وعمر، يعني أنه شيء محكم غير منسوب لأنه استمر حتى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن المزارعة المنهي عنها هي التي فيها جهالة وفيها ضرر، أما المزارعة التي هي على النص فهذا هو الذي عمل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل به خلفاؤه من بعده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال احتجم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى الذي حجمه أجره ولو كان حراما لم يعطه، رواه البخاري. نعم لبعده. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كسب الحجام خبيث، رواه مسلم. بعدما ذكر ما يتعلق بالمزارعة بدأ بما يتعلق بالإجارة، لأن الباب باب المساقات والإجارة. ما يتعلق بالمساقات هي الحديث التي مرت، وما يتعلق بالمؤاجرة يعني هذه الحديث التي بدأت باستئجار الحجام، التي بدأت باستئجار الحجام. والمؤاجرة يعني أجمع عليها، أجمع العلماء على صحة الإجارة وعلى ثبوتها، وذلك أن الناس لا يستطيع كل منهم أن يقوم بكل عمل، بأن يكون حدادا ونجارا وخبازا وكذا، لا يستطيع أحد أن يقوم بهذه الأعمال، وإنما أحد يعمل بهذا وأحد يعمل بهذا وأحد يعمل بهذا، فأبيحت الإجارة حتى يستفيد بعض الناس من بعض، يستفيد بعض الناس من بعض. فأجمع عليها العلماء، أجمع عليها العلماء، ولم يحكى الخلاف إلا عن رجلين من أهل من المبتدعة، أحدهما ابن كيسان الأصم، والثاني محمد بن إسماعيل، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية، ابن علية الذي هو الابن وليس الإمام الحافظ المشهور الذي هو من رجال الكتب الستة، وإنما ابنه هو من أهل البدع والعياذ بالله. قد قال عنه الذهبي: جهمي هالك، جهمي هالك، هذا محمد بن إبراهيم. فهذا هو الذي يأتي في مسائل الدوية، ومن الشذوذ في مسألة الإجارة، وقال إن الإجارة منافع توجد شيئا فشيئا، فإذا دخل يعني في العقد يعني ما دخل على شيء موجود، لأن المنافع ما توجد دفعة واحدة، كل هذه فذلكة وكلام يعني ساقط لا قيمة له. والثاني ابن كيسان المعتزلي، كيسان الأصم، هذا من المعتزلة، فكل منهما من أهل البدع، وهما الذين شذا في هذه المسألة، ولا يعتبر خلافهما، ولا يعتبر خلافهما، بل الإجماع قائم بدونهما، ومخالفتهما وجودها مثل عدمها، مخالفتهما وجودها مثل عدمها. ولهذا ذكر أبو الرشد في بداية المجتهد قال: ولم يخالف فيها إلا ابن علية والأصم، ولم يخالف فيها إلا ابن علية والأصم، ابن علية الذي هو هذا الجهمي الهالك، وكل منهما من أهل البدع. فإذا الإجماع قائم والضرورة داعية إليها، ولا يمكن أحد أن يستغني عن غيره في عمله، لأنه لا يمكن أن يكون إنسان محيط بجميع العرب بحيث يستغني عن الناس أو يتبرع الناس له، إما يعني يكون مستغني بكونه عنده قيام بهذا، أو الناس يتصدقون عليه ويحسنون إليه. لكن جاءت الإجارة محققة للمصالح العامة، كل يستفيد من الآخر، هذا يدفع يعني نقودا، وهذا يأتي بعمل في مقابل هذه النقود. ذكر ما يتعلق، أولا ذكر ما يتعلق بالحجام، والحجام يعني يعمل وله أجرة يستحقها بعمله، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، ولو كان حراما لم يعطه، احتجم وأعطى الحجام أجره. إذن يعني الحجامة يعني فيها مؤاجرة، والمؤاجرة فيها صحيحة. أما ما جاء من قوله كسب الحجام خبيث، فليس معنى ذلك أنه محرم، وإنما المقصود من ذلك أنه دنيء، ومهنة دنيئة ليست شريفة، لا يتنافس فيها ولا يحرص عليها، والناس لابد لهم منها، فإذا قام بها أحد من الناس وعمل فيها فإنه يعطى أجر على ذلك. والرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، قال الصحابي: ولو كان حراما لم يعطه أجر، لو كان حراما. وأما ما جاء من كسب الحجام خبيث، المقصود به الرديء، الرديء، لأن الرديء قال له خبيث، ولهذا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرج لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه لا تبغضوا فيه، يعني معناه أنه رديء. ولهذا يقال للشيء الرديء يعني يقال له خبيث، فليس خبيث معناه محرم وإنما هو رديء ومهنة غير شريفة ومهنة دنيئة، ولكنها المؤاجرة فيها صحيحة فلا يرغب بها ولا يحث عليها، وإنما الناس بحاجة إليها، فمن امتهنها وعمل هذه المهنة فإنه يعطى أجره على ذلك، وهو عمل صحيح وأجر في مقابل عمل يستحقه. والحديثان الحديث يدل على على على على إعطاء الحجام أجره، والثاني لا يدل على المنع، لأنه ليس معناه أنه خبيث بمعنى أنه محرم، ولكنه بمعنى رديء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. رواه مسلم. هذا الحديث رواه البخاري ولم يروه مسلم، وذكره لمسلم وهم لأنه في البخاري وليس في مسلم. والحديث قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وما كنت خصمه. ليس في هذا الرواية، ما في ليس في هذا، لا، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، يعني أن الله عز وجل هو الذي يعني يتولى يعني خصومتهم ويعني توبيخهم وتعذيبهم يعني على ذلك، وأن الله تعالى هو الذي يتولى ذلك سبحانه وتعالى. فهؤلاء الثلاثة: رجل أعطى بي، رجل هذه لا مفهوم لها، وكذلك المرأة، ولكن الغالب على أن الكلام مع الرجال يأتي ذكر الرجال، ولكن ليس معنى ذلك أن المرأة ليس لها ذلك وأنها لا تدخل، وإنما هي داخلة، وإنما يأتي ذكر الرجال في بعض الأحاديث بالتنصيص عليهم لأنهم المخاطبون في الغالب، والنساء تبع لهم، والنساء تبع لهم. رجل أعطابي ثم رجل أعطابي ثم غدر، يعني عاهد وأعطى عهد الله ثم غدر. ورجل باع حرا ورجل باع حرا فأكل ثمنه، يعني اغتصب إنسان وما ملكه بالقهر وقال إنه عبده وباعه، فصار يعني ظلمه بحيث نقله من الحرية إلى العبودية، يعني أخذه وادعى أنه عبده وباعه على غيره وأكل ثمنه، فهذا يعني جرم كبير وجرم عظيم، لأنه جنى على هذا الإنسان الذي كان حرا فصار بفعله القبيح يعني فصار عبدا. ومحل شاهد الجملة الثالثة: ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره، وهذا في ثبوت الإجارة، لأن الرسول أخبر بأن الذي يستأجر الأجير ولا ويستوفيه من العمل ولا يعطيه أجره أنه وقع في هذا الجرم العظيم الذي هو كونه الله خصمه يوم القيامة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أخرجه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. يعني هذا الحديث جاء في قصة اللذيذ الذي الجماعة الذين من الصحابة الذين نزلوا على قوم فلم يضيفوهم، وصاروا في ناحية قريبا منهم فلدغ سيدهم، يعني سيد القوم الذين لم يضيفوا هؤلاء، فجاءوا إليهم وقالوا إن سيدهم لدغ وأنهم يعني يطلبون من يرقيه، فقالوا إنكم فعلتم كذا وكذا ولم تضيفونا، وإنا لن نفعل إلا إذا أعطيتمونا يعني شيئا في مقابل يعني هذه الرقية. فأعطوهم يعني شيئا من الغنم. ولما جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه قال إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. وهذا يتعلق بالرقية، ورقية علاج، الرقية علاج، والعلاج يمكن أن يكون بالقرآن وغير القرآن. وأما الهداية للصراط المستقيم ما تكون إلا بالقرآن. فإذا هناك أمران، أمر يتعلق بالرقية وأمر يتعلق بالتعليم، بتعليم القرآن. أما الرقية فهي علاج، والأخذ عليها واضح أنه لا بأس به، وهو الذي جاء في قوله إن حق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله، لأن هذه أجرة على الرقية بكتاب الله، هذه أجرة على الرقية بكتاب الله. فيعني الحديث ورد في الرقية ولم يرد في التعليم، ولهذا اختلف العلماء في أخذ الأجرة على التعليم، فمنهم من أجازها واستدل بهذا الحديث وبعموم هذا الحديث الذي كان في الأصل حصل عن طريق الرقية التي هي علاج. وقالوا إن التعليم أيضا مثله، يعني مثله فيأخذ عليه الأجرة، التعليم مثل الرقية فيشملها، إن حق ما أخذ عليه من كتاب الله يشمل الرقية وغير الرقية. بعض العلماء قالوا بأن أنها لا تأخذ الرقية، تأخذ الأجرة على التعليم، لا تأخذ الأجرة على التعليم، وإنما يعني هذا يبذل، ولكن إذا جعل في مقابله جعل أو يعني أوقاف على من يقوم بهذه المهمة فللإنسان أن يأخذ، فللإنسان أن يأخذ. ومثل معلم القرآن المؤذن والإمام، يعني كونه يعطى شيء من بيت المال أو شيء من الأوقاف هذا لا بأس به. باب الجعالة غير باب المؤاجرة، باب الجعالة الشيء الذي يجعل لمن يقوم بهذه الأمة، وكذلك مثل المسابقات الدينية التي يكون فيها يعني جعل لمن يعني يكون متفوقا أو يكون متميزا، هذه من باب الجعالة وهي سائقة ولا بأس بها. وإنما الخلاف في المؤاجرة فيما يتعلق بالتعليم، لأن الخير والهدى ومعرفة الحق والهدى إنما يكون بالكتاب والسنة، فتعلمهما تعلم لما فيه الهداية وما فيه سلوك طريق السلامة والنجاة في الدنيا والآخرة. وبعض العلم قال إنها تؤخذ الجعالة ويؤخذ ما يكون من الأوقاف وما يخصص من بيت المال لمن يقوم بهذه المهمة، هذا لا بأس به. أما أن يكون مؤاجرة ويكون يعني مدرس القرآن مثل النجار والحداد الذين كل يتقاضى أجرة على عمله، فليس الأمر كذلك. هذا في يعني في عمل عظيم، وهذا في شيء فيه خير الدنيا والآخرة. وأما هؤلاء أصحاب الحرف فهؤلاء عندهم يعني شيء يتعلق بأمور الدنيا وتحصيل الرزق، وتحصيل الرزق. فبعض العلماء قاس التعليم على الجعالة على الرقية، وبعضهم يعني ميز بين هذا وهذا، وأن القرب لا يكون فيها مؤاجرة. ولهذا ذكر عن الإمام أحمد أنه قيل له إن رجل يقول أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، أصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما، فقال أسأل الله العافية، ومن يصلي خلف هذا، ومن يصلي خلف هذا. نعم. إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. إن أحق ما يعني بيان أن كونكم تأخذون على هذه الرقية التي رقيتم بها هذا اللذيذ، فإن هذا من أحق ما يؤخذ عليه الأجر. إذن فتح عيادة للرقية وأخذ أجرة من ال... والله يعني هذه الطريقة فتح عيادات للرقية وحصول مجاوزات وأشياء يعني يكون فيها يعني أشياء يعني ما هي طيبة يعني في بحيث أن يرقي ناس يعني بالعموم, أو يرقي مثلا في ماء ويقول كلما هذا صب عليه, أو يعني يجعل في ماء كثير. فمثل هذه من الأشياء التي حدثت في هذا الزمان, وإنما مثل هذا يفعل أو يفعل الإنسان يرقي, ولكن إذا أعطي شيئا يأخذه, ولو أنه يعني قال إنه يرقي بكذا لا بأس لهذا الحديث الذي جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر عند الطبراني وكلها ضعاف. ثم ذكر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه, يعني مبادرة إلى إعطائه أجرته, وأنه إذا تم العمل وقام بما وجب عليه من العمل فإنه لا يماطل ولا يؤخر أجره, وإنما يعطى في الحال. هذا فيه الإشارة إلى المبادرة إلى أعطى الأجير أجره بعد أن يؤدي عمله, يعني يكون يشتغل وحصل منه العمل وعرقه يعني موجود فيه بسبب العمل, فقال أعطوه قبل أن يجف عرقه, يعني مبالغة في أنه يبادر إلى إعطائه ولا يؤخر ولا يمهل, أو يعني يصير هناك إعطاؤه بعد مهلة أو بعد مدة معينة, وإنما يعطيه مباشرة. أعطوا الأجير أجره قبل أن يدفع عرقه. والحديث في إسناده مقال, ولكنه جاء من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا, وهذا هو الأصل أيضا, يعني يكون الإنسان يستحق الأجر بتمام العمل فإذا يعطى ولا يؤخر. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع, ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. ثم ذكر هذا الحديث: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته, لأن الاتفاق يعني بالإجارة يكون على شيء معين, يكون على شيء معين, وإذا ما حصل التعيين رجع إلى أجرة المثل, وإذا ما حصل التعيين رجع إلى أجرة مثله. ولكن كونه يدخلون على بينة بأنه يدخل يعني يشتغل له يوم بكذا أو شهر بكذا, فيعني الاتفاق مطلوب وتعيين الأجرة معلومة, ولكن إن حصل أنه أنها لم تسمى ولم تعين فإنه يرجع في ذلك إلى أجرة المثل. قال رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات. عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها. قال عروة: وقضى به عمر رضي الله عنه في خلافته. رواه البخاري. ثم قال: باب إحياء الموات, يعني أرض ميتة يحييها إنسان فيملكها بهذا الإحياء. والإحياء يختلف, يعني بأن يكون الإنسان يعني يأتي إلى أرض ليست ملكا لأحد فيسبق إليها ويعمرها ويبني بها بيتا, أو يعني يحوطها ويجعل لها حائطا ويغرسها أو يزرعها, فإنه يعني يكون بذلك أحياها, يعني يحييها, أو بأن يحفر فيها بئرا ويسقي, يعني يسقي يعني يزرع فيها ويسقي, أو يغرس فيها نخلا ويسقيه. كل هذا من الإحياء, يكون بزرعها وغرسها, أو بكونه يبني جدارا يعني مرتفعا ليس من قبيل التحجر الذي هو تحجير, يعني يضع حصى أو يضع يعني جدارا قصيرا, يعني فإن هذا يقال تحجر. أما إذا بنى حائطا مرتفعا فإن هذا هو الذي يكون به الإحياء, يكون به الإحياء. وأما إذا كان قصيرا أو وضع عليها شبكا أو وضع عليها عقما من التراب، يعني جاب يعني من هذه الآلات التي تجمع التراب وتجعله كوما على حدود، هذا قال تحجر، ولا يقال له ولا يقال له انه يعني انه احياء. اورد هذا الحديث قال من عمر ارضا ليست لاحد فهو احق بها. من عمر ارضا ليست لاحد يعني لم يسبقه مالك، لم يكن لها مالك قبله، فهو احق بها، لان هذا هو الاحياء، يعني كون عمرها اما ببنيان فيها او باقامه حائط مرتفع عليها او باخراج مائها، حفر بئر واخراج الماء وسقي زرع او غرس، فان هذا هو احياء. قال فهو احق بها. نعم، فهو احق بها، يعني انه هو الذي يعني سبق اليها ولم تكن ملكا لاحد، فهو احق بها واولى بها. قال وقضى به عمر في خلافته. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أحيا أرضا ميتة فهي له، رواه الثلاثة وحسنه الترمذي، وقال روي مرسلا وهو كما قال، واختلف في صحابيه، فقيل جابر وقيل عائشة وقيل عبد الله بن عمرو، والراجح الأول. ثم ذكر هذا الحديث من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، من أحيا أرضا ميتة فهي له، هذا من أدلة إحياء الموات، وأن أرضا ميتة ليست ملكا لأحد كما جاء في الحديث السابق فهي له، يعني أنه يملكها بالإحياء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة رضي الله عنه أخبره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله، رواه البخاري. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه حديث صعب بن جثامة ليث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حمى إلا لله ولرسوله، يعني يكون تحمى قطعة من الأرض، يعني يكون يعني نباتها يختص به، يعني الذي حمى، يعني ليس لأحد أن يحمي فلاتا ويستقل بزرعه بكلئه وبنباته، وإنما هذا يعني كما جاء في هذا الحديث لله ولرسوله، يعني والرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان يعني قد حمى يعني أرضا لتبقى فيها إبل الصدقة، يعني معناها في يعني أمور عامة للمسلمين ليست خاصة له صلى الله عليه وسلم، وإنما هي للاستفادة منها في يعني إبل الصدقة التي حمي من أجلها. وكذلك أيضا من يلي أمر المسلمين وتكون عنده يعني هذه الخيل، عنده خيل للجهاد في سبيل الله، أو تكون يعني أشياء من الصدقة، فله أن يحمي يعني شيئا لهذا الغرض، يعني لا يحمي لنفسه ولكن يحمي كما حمى الرسول عليه الصلاة والسلام، يحمي كما حمى الرسول عليه السلام، ويستعملها كما استعملها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ضرر ولا ضرار، رواه أحمد وابن ماجه، وله من حديث أبي سعيد مثله، وهو في الموطأ مرسل. وهذا الحديث من أقصر الأحاديث ومن أجمعها، وهو من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، لأنه مكون من ثلاث كلمات، لا ضرر ولا ضرر، أربع كلمات، وهي جامعة، هو حديث جامع من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم، ولهذا أورده النووي في الأربعين، لأن حديث الأربعين هي من جوامع الكلم. النووي رحمه الله اختار أحاديث في أربعين، حديث أربعين هي في الحقيقة 42، هي من جوامع كلمة عليه الصلاة والسلام، ولهذا ابن رجب الحنبلي زاد 8 حتى أبلغها 50 وشرح 50 في كتاب سماه جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. جامع العلوم والحكم في شرح 50 حديثا من جوامع الكلم. وقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار, هذه قاعدة عامة فيها نفي الضرر وحصوله من أحد بأن يضر غيره بأن يلحق الضرر بشخص أو يعني ينقصه حقه أو يعني يبخسه حقه, فهذا ضرر. والضرار هو أن يكون يعني يحصل له ضرر فيجازي أو يعاقب عليه ولكن يزيد على ذلك ويحصل منه الزيادة على الشيء الذي يجوز له أن يأتي به, لأن كما قال الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم به, عاقب مثل ما عوقبتم به, فإذا زاد على ذلك صار هذا من الضرار, يعني بأنها يعني حصل منه الاقتضاء وزاد على ذلك الذي هو اعتداء, الذي هو اعتداء على من ألحق به ضررا فعاقبه بضرر ولكنه زاد عليه, فإن الزيادة في ذلك عدوان. ففسر هذا الحديث بعدة تفسيرات وهذا منها. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحاط حائطا على أرض فله فهي له, رواه أبو داود وصححه ابن الجارود. ثم ذكر هذا الحديث عن سمرة بن جندب رضي الله عنه من أحاط حائطا على أرض فهي له, يعني أن هذا مما يحصل به اللحية, لأنه يعني يحصل اللحية بالزرع والحرث ويحصل أيضا بإقامة جدار. قال من أحاط حائطا على أرض فهي له, وهذا الحائط الذي يعني ليس تحجرا بأن يبني له متر أو يبني له يعني شيء كذا أو يجمع حصى ويعني أو يعني يعمل يعني يعني تل على على على على أطراف الأرض بأن يأتي بوسيلة من هذه الوسائل الحديثة ويجمع فيها التراب بحيث يعني يصير كوما على أطرافها, فهذا تحجر وليس إحياء, هذا تحجر وليس إحياء. والحديث من رواية الحسن عن سمرة ولكن له شواهد, وهو مطابق للأحاديث التي وردت في الإحياء. طيب الحكم مش يكون الآن إذا كان حجر فقط ولم يحييها, يعني هذا يكون أولى, يكون أولى يعني من غيره, ولكنه يعني لا يقال إنه ملكها ولا يقال إنها صارت في ملكه يعني يبيعها, وإنما هو أولى بها بحيث يستعملها, لأنه ما حصل منه الإحياء وإنما حصل فيه شيء يجعله أولى من غيره, أولى من غيره في الاستفادة منها من منافعها. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من حفر بئرا فله 40 ذراعا عطنا لماشيته, رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. ثم ذكر هذا الحديث من حفر بئرا فله 40 يعني ذراعا عطنا لماشيته, يعني أنه إذا حفر البئر فإن البئر يعني من جميع جوانبها يكون 40 ذراعا, هذه عطنا لماشيته, لأن الماشية عندما تأتي وتشرب تذهب ويعني تبقى يعني في قريب منها, إن كانت إبلا فيقال لها معاطن, وإن كانت غنما يقال لها مرابض, يقال لها مرابض الغنم ومعاطن الإبل. فيعني يكون هذا بمجرد حفره وإخراج الماء أن له هذه يختص بهذه, لا ليس لأحد أن يأتي يعني بجواره ويدخل على هذا المقدار ويدخل في هذا المقدار, بل هذا المقدار له بمجرد إخراجه أو حفره البئر وإخراجهما, فإنه يختص بهذا المكان الذي هو مقدار 40 يعني ذراعا للاستفادة منها عطنا لإبله أو مرابض لغنمه. وعن علقمة بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطعه أرضا بحضر موت، رواه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان. وهذا الحديث يعني يتعلق يتعلق بكونها أقطع يعني هذا يتعلق بالإقطاع، وهو أن يعني ولي الأمر يعني يعطي يعني قطعة أو يقطع قطعة ويعطيها لأحد من الناس. فعلقم وائل بن حجر رضي الله عنه وكان من اليمن، فأقطعه أرضا في بلاده، أقطعه أرضا يعني في بلاده، يعني معناه أنه أعطاه إياها وملكه إياها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقطع الزبير رضي الله عنه حضر فرسه، فأجرى الفرس حتى قام ثم رمى بسوطه فقال أعطوه حيث بلغ السوط، رواه أبو داود وفيه ضعف. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير حضر فرسه يعني عدوه إذا عدا، ثم يعني يقف ويرمي السوط. فكل هذه المسافة التي يعني بدأت من العدو وانتهت بوقوف الفرس ثم رمي السوط، فإن هذه المسافة تكون يعني يستحقها من أعطيت له وهو الزبير. وهذا الحديث يعني فيه ضعف يعني بهذا التفصيل، وإلا فإن أصلع كون الرسول أعطى أقطع الزبير وأعطاه شيئا لكن ليس بهذا التفصيل، وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث، في الكلاء والماء والنار، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. ثم ذكر هذا الحديث عن رجل من الصحابة، وجهالة الصحابة لا تؤثر، المجهول فيهم في حكم معلوم، لأنهم تشرفوا برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم فصار لهم ميزة على غيرهم، وهم الذين دخلوا في قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، خير الناس قرني أي القرن الذين بعث فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وهم الصحابة الذين رأوه وحصلت لهم رؤيته صلى الله عليه وسلم في الحياة الدنيا، فهذه ميزة امتازوا بها. فإذا جهل الصحابي وقيل عن رجل من الصحابة فإن الجهل لا تضر، الجهالة تضر في غيرهم، وأما الصحابة فلا يبحث عن يبحث لهم عن تعديل، وإنما يكفي أن يقال صحابي أو يشار إلى زيادة منقبة على الصحبة، ويكونه شهد بدرا أو شهد الحديبية، فهذا نور على نور وخير على خير، لكن الصحبة وحدها كافية لبيان الفضل وعلو المنزلة لهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، لأنهم داخلون في قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس خير الناس قرني. والحديث هو بلفظ المسلمون، عن رجل الصحابة قال إيش؟ غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول الناس شركاء في ثلاث، الذي ثبت المسلمون شركاء في ثلاث، هذه الثلاث هي الكلاء، حيث أن الكلاء الذي ينبته الله يعني في الأرض يعني لا يباع وهو في الأرض، ولكن إذا حشه وقطعه وحمله وملكه يبيعه، أما أن يبيعه يعني عشبا في الأرض حتى ولو كان في ملك له وفي أرض يملكها لا يبيع العشب وهو في الأرض، يعني بحيث يعني يحصل منه يعني بيعه، وإنما يعني هذا الناس شركاء فيه حتى ولو كان في أرض غيره، يعني إما أن يستفيد منه أولى بالاستفادة وغيره يستفيد، لكن كونه يبيعه ليس له أن يبيعه، لأن هذا من الأشياء التي يشترك فيها الناس، يشترك فيها المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلاء والنبات و الكلاء والماء والنار. والكلاء والماء والنار، الماء الكلاء إذا حشه الإنسان وكان في حوزته فإنه يبيعه، وكذلك الماء الناس شركاء فيه، ولكن إذا كان في بركته أو كان في سيارته التي تحمل الماء أو يعني كان في يعني وعاء يخصه فإن هذا يملكه، وله أن يبيعه وله أن يستفيد منه بالبيع والهبة. وأما يعني إذا كان يعني غير ذلك، فبأن كان ماء في بلاد أو كان يعني ماء يعني في فاضلا عن حاجته، فإن هذا مما يعني يبذل دون أن يأخذ له، دون أن يأخذ له مقابل، إلا إذا حازه وجعله في وعاء يخصه كبركة أو سيارة من السيارات تحمل الماء فإن له أن يبيعه. والنار كذلك، يعني الناس يعني شركاء فيها، بحيث أن الناس إذا احتاج إليه، احتاج بعضهم إلى بعض، فإنه يدفع، وليس هذا يعني مما يعني يستكره أو يعني يعاب من يفعله، لأن هذه من الأمور السهلة التي يبذلها الناس فيما بينهم. يعني إن كان يعني يحتاج إلى شيء، إلى حطب، أو يحتاج إلى يعني شيء يعني مقباس يعني يأخذه بحيث يولع فيه النار، أو يأخذ يعني من هذه الأعواد من أجل يولع النار. وأما كونها تباع، فهذا الأشياء التي تولع بها النار يعني فإنها تباع، ولكن كون الإنسان يحتاج إليها يعطى إياها. يعني الناس في بر ما عندهم، خرجوا ما عندهم كبريت، ما عندهم الذي يولعون به النار، فيعطيهم من يكون قريبا منهم يعني من ما عنده، لأن هذا ليس من الأشياء التي يعاب من يطلبها، بل الناس شركاء فيها. قال رحمه الله تعالى: باب الوقف. قال رحمه الله تعالى: باب الوقف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: هناك من يستلم المزرعة عند التأبير ويدفع لصاحبها ثمن الثمر اعتمادا على السنوات السابقة لأنها غالبا تزيد، ويسمون ذلك إيجار. يسمون إيش؟ ويسمون ذلك إيجار. إيجار؟ نعم، إجارة. إجارة. ويخرجون من المزرعة بعد جذاذها ويحتجون برضا الطرفين، هل هذه المعاملة صحيحة؟ إذا كان المقصود أنه يعني اتفق مع صاحبها على أنه يعني يسقيها وتكون ثمرة، هذه معلوم أن هذه دفع إجرة في مقابل هذا. أما إذا كان أنها يعني يشتري ثمر معدوم بناء على أنها تثمر في العام الماضي، وأن الثمر يعني في الغالب أنه يزيد، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع يعني بيع الثمر حتى يعني قبل يعني نهى عنه حتى يبدو صلاحه، وأنه لا يجوز بيعه قبل بدو صلاحه، فهذا من باب أولى. يعني يكون يبيعه يعني شيئا مجهول على أساس أنه جرب أن النخل يثمر وأنه يطلع طلعا طيب، فهذا من بيع المعدوم. يقول: هل المساقاة خاصة بالنخل أو أنها في النخل وغيره من الشجر؟ تكون في النخل وغيره، تكون في النخل وفي غيره، من الأشياء الأخرى. بالنسبة لشركة المضاربة، لو فرط أو تعدى الذي شارك ببدنه فهل يتحمل الخسارة؟ إيش؟ شركة المضاربة. إيه؟ إذا فرط أو تعدى المشارك ببدنه. ببدنه؟ إيه. هل يتحمل الخسارة ما دام هو المتعدي أو المفرط؟ نعم، إذا كان حصل منه تفريط فيعني بسبب تفريطه يعني يغرم. أما إذا كان يعني ما حصل من تفريط وإنما حصل يعني شيء ضاع بدون لا قصد له فيه، يعني بأن جاء لصوص وأخذوا المال أو جاء يعني شيء آفة حصلت أن تضرر بها المال، فإن الشيء الذي خارج عن إرادته ليس يعني ليس ضامنا له، وإنما يضمن ما حصل منه التعدي والتفريط. نعم. يقول شيخنا الفاضل: إذا كانت الأرض بين اثنين وقال أحدهما للآخر أنت تزرعها سنة وأنا أزرعها السنة المقبلة، فكان كل واحد يزرع سنة دون الآخر، هل هذه المعاملة صحيحة؟ كونهم يشتركون يعني في السنتين بحيث يعني يشتركون في الزرع، هذا هو الذي فيه السلامة بلا شك. وأما يعني يكون هذا يزرع سنة وهذا يزرع سنة، يعني الذي يبدو أنها جائزة، لكن كونهم يشتركون جميعا في السنتين فيكون لهم المغنم فيهما جميعا أو الخسارة فيهما جميعا، أما كونه يعني يصير مهايئة هذا يزرعها سنة وهذا يزرعها سنة، أو تكون قطعتين قطعة هذا يزرعها على حدة وهذا على حدة، لا بأس بذلك. في المساقات أو المزارعة على من تكون الزكاة؟ تكون الزكاة على على على النخ على الثمرة الموجودة، ما يقال إن كل واحد يعني إذا بلغ نصيبه يعني كذا يزكى، وإنما يزكى هذا الشيء الموجود سواء كان لشخص واحد أو لأشخاص، لأن الخارص الذي يخرص الثمار يخرص هذا الموجود ثم تخرج الزكاة على هذا الموجود. لكن هذه الثمرة الآن ستكون مناصفة بين صاحب الزرع وبين العامل الذي يسقي، تكون على الثمر الموجود وكلهم مشتركون فيه، يعني هذا راح من نصيبه وهذا راح من نصيبه، لا يقال إنها على العامل وحده ولا على مالك الأرض وحده، وإنما هي من رأس المال من هذا الموجود، وبعد ذلك بعدما يؤخذ يقتسمون. يقول: عندنا في بلدتنا يقومون برهن الأرض بمبالغ مالية، والسؤال: هل يجوز استغلال هذه الأرض بالنسبة للمرتهن؟ لا، ما يجوز استغلالها، ولا يجوز استغلالها إلا بكونها تسقط من الدين، يعني تسقط يعني من الدين، يعني كونه رهنها الأرض لا يستعملها، لا يستعملها، وإنما لو إذا رهنه شيء يعني يحتاج إلى نفقة كالدواب كبهيمة الأنعام يحتاج إلى هذه، كما مر في الحديث السابق يعني الظهر يركب يعني بنفقته إذا كان مركوبا، ويحلب الدر يعني إذا كان محلوبا، ويكون هذا في مقابل استعمالها، يعني هذا الحلب أو الركوب في مقابل الاستعمال. يقول: وماذا لو حدث استغلال الأرض من قبل المرتهن، هل هناك تعويض؟ يعني يكون إذا حصل استغلالها ويعني انتهت فإنه يعني يكون يعني بينهما نصفين كالمساقات والمزارعة. يقول: استأجرت أجيرا ليصلح سيارتي ففكها وفتح محركها ثم ذهب وتركها وطالت المدة ولم يرجع، فاستأجرت عاملا آخر وأكمل إصلاحها ودفعت له الثمن كله، قال بل أول بالثمن ولم أدفع له شيئا، هل يستحق الأجرة؟ معلوم أنه يعني أنه يستحق الأجرة إذا كمل العمل، وإذا كان يعني ذهب مدة وغاب عنك فأيضا هو نفسه أضر بك لأنك جلست مدة وأنت لم تستفد من هذه السيارة. أما إذا كان يعني الوقت يسير والوقت يعني هذا، فمبادرتك إلى أن تأتي بآخر هذا يعني ليس بجيد، لأن الإنسان قد يحتاج إلى يذهب ساعة أو ساعتين. أما إذا كان مدة طويلة فهو أساء إليك بكون حرمك من استخدام سيارتك والاستفادة منها هذه المدة. وإذا أعطيت يعني ذاك العامل وكان هذا ذاك خارج عن إرادته، إذا كان غيابه خارج عن إرادته فإنه له عذر، لأن الإنسان يعني يستحق يعني الأجرة أو شيء الذي عمله، يعني كان هذا خارج عن إرادته بأن مثلا حبس أو أخذ ولا يستطيع أن يفعل. أما إذا كان هذه الغيبة بفعله فإنه قد أساء إليك ولا يستحق يعني شيئا على ذلك إذا كان قمت أو قام غيره بهذا العمل. هل يشترط في أخذ الأجرة على الرقية الشفاء؟ لا يشترط، ولا يشترط، لأن هذا الشفاء بيد الله عز وجل. وهل يشترط إذن الإمام في امتلاك الأرض الميتة في إحيائها؟ إذا كان يعني منع وأنه قال لا يتملك إلا بإذنه فيحتاج إلى إذنه، وإذا كان ما حصل هذا فلا يحتاج إلى إذن الإمام ما دام أن